بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في شرح كتاب أصول السنة للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس 27 من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة 29 من شهر ربيع الأول 38,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بالنزول. قال محمد: ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل ينزل إلى سماء السماء الدنيا، ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا. ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموطن من كلامه إثبات صفة النزول لله تبارك وتعالى، وصفة النزول من الصفات الثابتة لله تبارك وتعالى، وقد دل عليها الحديث العظيم في الصحيحين، حديث أبي هريرة كما سيأتي، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، الحديث. فصفة النزول صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله واختياره، ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله، وهذا النزول هو من صفاته الفعلية المتعلقة بمشيئته، وهو ينزل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، هذه النداءات. ونزول الله عز وجل لا ندخل فيه بالتكييف ولا بالتشبيه ولا يؤول فيعطل، وإنما يثبت لله تبارك وتعالى، نعلم معنى النزول ونثبت هذا المعنى لله، ثم لا ندخل فيما وراء ذلك من البحث عن الكيفية، كيف ينزل، كيف يستوي، هذا لا يبحث عنه ولم نخاطب به في النصوص. والأصل في معتقد أهل السنة في هذا الباب هو الإجابة العظيمة التي أجاب بها الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة السائل الذي سأله عن الاستواء، فقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأجابه الإمام مالك، وقيل أنه أطرق حتى علاه الرحضاء، والرحضاء شدة العرق، والرحضاء هو كل ما يكسو الشيء من ماء وعرق، ومنه سميت المراحيض لكثرة ما يتدفق فيها من المياه، حتى علاه الرحضاء، قال العلماء: أي كساه العرق، من عظم السؤال، وهو السؤال عن الكيفية. قالوا: فأطرق حتى علاه الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فكانت هذه الإجابة منهجا لأهل السنة والجماعة، يجيبون به كل من سأل عن الكيفية. قال: الاستواء معلوم، يعني معلوم من كلام العرب، والكيف مجهول، يعني كيف استوى، كيف ينزل، هذه لا يعلمها إلا الله، والإيمان به واجب، أي الإيمان بالاستواء، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن الكيفية. وهكذا الاستواء، هكذا النزول، نقول: النزول معلوم، معلوم من كلام العرب. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الألفاظ المعلومة لا ينبغي أن تفسر، فتفسيرها لا يزيدها إلا إيهاما. ولهذا شاع بين الناس كلمة مشهورة يقولون: المعروف لا يعرف والواضح لا يفسر. فهل يمكن للإنسان الآن أن يقول نفسر الماء، نفسر الماء ونشرح للناس ما معنى الماء وما معنى الهواء؟ هذا لا يمكن أن يقول به عاقل، لأن هذه من الأمور المعروفة في لغة العرب. ولهذا لما تكلف رجل في تفسير الماء فقالوا فسر الماء بعد الجهد بالماء، فسر الماء بعد الجهد بالماء، لا يزال يبحث عن ألفاظ حتى قال الماء هو الماء. فهذا مثل يضرب في تفسير الشيء المعروف في أنه لا يفسر بغير ما هو معروف به من كلام الناس. فلا نتكلف الآن نفسر النزول، نفسر الاستواء، النزول معروف في كلام العرب. وإذا كان الذي يخاطب بهذا صاحب عجمة لا يعرف لغة العرب يترجم له المعنى، نعم، وتراجم معاني القرآن جائزة، أما القرآن لا يجوز أن يترجم كما قرر العلماء، لا يجوز أن يترجم القرآن، فتكون هذه الترجمة يقال هذا القرآن مترجم إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية، إنما تترجم معاني القرآن، أما القرآن لا يترجم. وهذه التراجم الآن الموجودة لتفسير القرآن ولبيان معاني القرآن إنما هي ترجمة لمعاني القرآن ليست للقرآن. القرآن لا يترجم، بمعنى أنه يترجم وينقل إلى لغة فيقال من قرأه قرأ القرآن، لا، القرآن نزل بلغة العرب ولا يمكن أن يخرج عن لفظه الذي نزل به. قال الله عز وجل: إنا جعلناه قرآنا عربيا، وفي الآية الأخرى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا، أنزله الله قرآنا عربيا. فلا يجوز أن يترجم يقال القرآن هذا بلغة كذا وكذا. فإذا الآن إذا كان الرجل لا يفهم معنى النزول والاستواء وهذه الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة يترجم له المعنى، يترجم له معنى اللفظ. وأما العرب الذين يتخاطبون بكلامهم يعرفون معنى نزل وصعد وعلى وارتفع واستوى ودخل وخرج، هذه كلها ألفاظ معروفة في لغة العرب. فالله عز وجل ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا نتكلف في تحريف اللفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، فيأتي من يقول: لا ينزل ربنا، إنما النزول هو نزول الرحمة، أو النزول نزول الثواب، أما الله فإنه منزه عن النزول. كيف تنزهون الله عما أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر عن نزول الله عز وجل، وهذا ليس فيه محذور، فإن الله عز وجل ما يضاف له من المعاني يليق بعظمته وجلاله. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته وجلاله، ونزوله لا يشبه نزول المخلوقات، ويستوي على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله، واستواءه لا يشبه استواء المخلوقات. والله عز وجل يغفر ويرحم ويقدر ويسمع ويبصر، وكل ما يضاف إليه من الصفات تليق بعظمته وجلاله لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا كابر مكابر قال لا يمكن أن نفهم من هذه الصفات إلا التشبيه، فيقال له: هل تثبت وجودا لله؟ هل تثبت وجودا لله؟ فإذا قال نعم الله موجود، قيل له: هل هذا الوجود يشبه وجود المخلوقات؟ فإذا قال لا، له وجود يليق بعظمته، قلنا كذلك، له نزول يليق بعظمته، وله استواء يليق بعظمته، وله وجه يليق بعظمته، وله يد تليق بعظمته، وله قدم تليق بعظمته، فما الذي يجعلك تثبت وجودا لله وتقول المخلوق موجود والله موجود وليس الموجود كالموجود؟ ثم إذا جاءت الصفات قلت لا، هذا فيه تشبيه، لا يلزم. فإذا قال المخالف أثبت له وجودا، قلنا كما تثبت له وجودا لا يشبه وجود المخلوقات، أثبت له الأسماء والصفات التي لا تشبه أسماء وصفات المخلوقات. فإذا قال لا أثبت الوجود، قلنا إن لم تثبت الوجود أثبتت العدم، إذا قلت غير موجود فهو معدوم، ففررت من تشبيهه بالموجودات وشبهته بالمعدومات، فهذا أقبح من إثبات وجود على تقديرك أنه يثبت يشبه وجود المخلوقات، فتثبت له عدما وهذا يشبه عدم المعدومات. فإذا قال لا أنا لا أثبت وجودا ولا عدما، قيل هذا الممتنع، وتكون قد فررت من تشبيه بالموجودات ومن تشبيه بالمعدومات ثم شبهته بالممتنعات، والممتنع هو الذي لا يمكن وجوده ولا عدمه، فيكون هذا أقبح في التعطيل وأقبح في التشبيه أيضا، لأنك تشبهه بالممتنعات، فلا مفر له إلا أن يثبت لله وجودا. فإذا أثبت له وجودا لا بد أن يقول وجوده لا يشبه وجود المخلوقات، يقال كذلك سائر أسمائه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقات، وبهذا يرتاح المسلم من هذه الشبهة التي انغرست في نفوس بعض المسلمين، يقول تشبيه تشبيه، أين التشبيه؟ ليس هناك تشبيه، نحن ندرك الآن المخلوقات تتصف بصفات وهي لا تتشابه، وإن كان هناك اشتراك في الأسماء والصفات، فليس كل سميع يشبه السميع وليس البصير يشبه البصير، بين الناس تفاوت عظيم في هذه الصفات. فإذا ثبتت المباينة بين المخلوقات فثبوتها بين الخالق والمخلوق من باب أولى. فإذا لا يجد المسلم حرجا أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت لله النزول كما يليق بعظمته وجلاله كما جاء في الحديث، لا نتجاوز ذلك، ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، ما قال ينزل إلى الأرض، قال إلى السماء الدنيا، وهذا النزول لا يمكن أن نكيفه، لا نعلم كيف ينزل، والله عز وجل أجل وأعظم من أن تحيط العقول بكماله وأن تدرك العقول كيفية صفاته. نثبت النزول ونقف عند حدود ما علمنا ربنا وما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلماء دائما يرددون كلمة عظيمة، يقولون العلم ثلاثة، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم لا أدري، قال الله علم بالكتاب، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم علم بالسنة، ولا أدري ورع تمنع الرجل أن يتكلم بشيء لا يعلمه. ولكن العلم الذي لا نعلمه على قسمين، علم محجوب عن الخلق كلهم لا يعلمه أحد، مثل متى تقوم الساعة، ما سر الله في القدر، لما أعطى فلان ومنع فلان، لما هدى فلان وأضل فلان، سائر أحكام الله وتدبيره لشؤون خلقه يرجع إلى حكمة يعلمها الله، لا نعلم السر والحكمة ولا نخوض في هذا. نقف عند حدود هذا الأمر، كيفية صفات الله، كيف استوى، كيف ينزل، هذا علم محجوب عن الخلق كله لا ندخل فيه. فهذا العلم علم محجوب عن سائر الخلق لا نخوض فيه بعقولنا. وهناك علم يعلمه بعض الناس لكن يخفى على بعضهم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، هذا في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، قال لا يعلمهن كثير من الناس. فهؤلاء الذين لا يعلمون لو سئلوا الواجب عليهم أن يقولوا لا نعلم، كما قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، الوقوف عند حدود العلم علم وليس بجهل. ولهذا قيل أن الإمام مالك سئل 40 مسألة توقف في 36 وأجاب في 4، فما ضره ذلك. ابن عمر لا يكاد يسأل عن مسألة فيجيب، كان يقول ما ضر ابن عمر إن قيل لم يعلم، ما ضره ما لا يضره شيء، قال الناس لا يعلم لكنه حفظ دينه ولا يقول على الله عز وجل بغير علم، يقف عند حدود العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن الأمر لم يبلغه فيه وحي فيتوقف حتى ينزل عليه الوحي ثم يحدث، يقول حدثني بها جبريل أو أخبرني بها جبريل آنفا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما سأله جبريل في الحديث المشهور متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فدل على أن علم الساعة لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه جبريل، فهذا من العلم. واليوم كثر في الناس الجهل والجرأة على العلم، فأصبح بعض الناس يظن أن العالم إذا سئل عن مسألة وقال لا أعلم أن هذا نقص، هذا ليس بنقص بل هذا علم، وإنما الجهل المركب أن لا يدري أنه لا يدري فيتكلم بجهل. ولهذا حال العلماء أنه إما أن يعلم فيتكلم أو لا يعلم فيسكت. ولهذا تلاحظون حكمة الله لما شرع لعباده الذين لا يعلمون قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لاحظوا حكمة الله كيف الله عز وجل يأمر من لا يعلم أن يسأل العالم. قد يقول إنسان هذا العالم قد يخطئ فيضل ذلك الجاهل، نقول العالم بين أمرين، إما أن يعلم فيتكلم بعلم أو لا يعلم فيسكت بحلم ويقول لا أعلم. ولهذا جعل الله عز وجل فرض العام أن يسأل صاحب العلم. نعم هناك مسائل قد يختلف فيها العلماء تبعا لفهم الدليل فيوجد اختلاف ويكون الحق في قول أحد المجتهدين، لكن العالم لا يبلغ به الأمر أن يكون جاهلا بالسنة ويتكلم بخلاف ذلك عن جهل ومخالفة للنصوص، لا يحصل هذا من العالم. ولهذا قال العلماء لا يبتدع عالم، لا يبتدع عالم، العالم لا يبتدع، لأن العالم يعلم الشرع ويصف الشرع ويقف عند حدوده لا يزيد ولا ينقص، لا يبيح ما حرم الله ولا يحرم ما أباح الله، وهكذا في سائر الأحكام. فإذا الوقوف عند حدود العلم علم، وهو ورع يمنع العالم أن يتكلم فيما لا يعلم، فهذا في المسائل التي قد تخفى على بعض الناس مع أنها معلومة لغيره، فكيف بالعلم الذي حجب عن الخلق كله مثل العلم بكيفية الصفات؟ لا يجوز للإنسان أن يبحث عن هذا العلم، ولا يجوز أن يسأل عالم كيف يستوي الله وكيف ينزل وكيف يسمع وكيف يبصر، هذا علم محجوب لا تعلمه لا أنت ولا الذي تسأل، كلهم لا يعلمون، كما قال أئمة السلف قالوا الكيف مجهول. قال العلماء معنى الكيف مجهول ليس معنى ذلك أن صفات الله ليس لها كيفية، لا، المقصود أن لا نعلم كيفيتها، والكيف مجهول لنا، كيف مجهول لنا لا ننفي الكيفية مطلقة. ولهذا قال الإمام مالك والكيف مجهول، وما قال الكيف معدوم. نبه شيخ الإسلام على هذا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال الإمام مالك قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم، يعني دليل أن صفات الله لها كيفية عظيمة لكن مجهولة بالنسبة لنا ويعلمها الله، فلا ندخل في هذا الباب كيف يستوي كيف ينزل. هنا من العلم ومن الورع أن تقف عند حدود النص ولا نعمل العقل في البحث عن الكيفية. فالنزول صفة عظيمة ثابتة لله، ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله وكبريائه، نزولا لا يشبه نزول المخلوقين، ينزل ثم ينادي عباده كما سيأتي في الأحاديث. قال المصنف رحمه الله ومن قول أهل السنة إن الله عز وجل ينزل إلى سماء السماء الدنيا، إلى سماء السماء الدنيا يعني إلى السماء الدنيا التي تلي الأرض. ونزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا لا يعني ذلك أن السماء تحيط به، تعالى الله عن ذلك، وإنما الله عز وجل ينزل نزولا يليق بعظمته. ونعتقد أن سائر المخلوقات لا تحيط بالله كما قال الله عز وجل ولا يحيطون به علما، وقال والله من ورائهم محيط، وقال هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فالله عز وجل يحيط بالمخلوقات ولا تحيط به المخلوقات، والله من ورائهم محيط. فنعتقد أن نزوله يليق بعظمته، ولا ينبغي أن يتصور أن السماء تحويه وأن الله عز وجل تحيط به السماء، تعالى الله عن ذلك، بل هو عال في دنوه عندما ينزل نزولا يليق بعظمته، هو في علوه. والعلو صفة ذاتية لا تنفع عن الله لا عند النزول ولا في وقت من الأوقات. عال في دنوه يدنو من عباده عشية عرفة، وينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا وهو في علوه وعظمته. قال المصنف رحمه الله ويؤمنون بذلك من غير أن يحدوا فيه حدا، من غير أن يحدوا فيه حدا. هذا اللفظ في الحقيقة لفظ مجمل واختلف فيه العلماء، فمنهم من يثبت هذا ومنهم من ينفيه، مثل ما حصل من المصنف هنا قال ينزل من غير حد، من غير أن يحد فيه حدا، وبعض أهل العلم كره ذلك بل أثبت الحد كما نقل هنا المحقق عن الإمام أبي سعيد الدارمي قال إن الكلمة قد اتفقت من الخلق كلهم أن الشيء لا يكون إلا بحد وصفة، وأن لا شيء ليس له حد ولا صفة. فهذا مفهوم أنه ليس هناك شيء إلا له حد وصفة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الحد من الألفاظ المجملة، هل يقال أن الله ينزل من غير حد أو يستوي من غير حد أو يقال أنه ينزل بحد؟ هذا اللفظ مجمل، لكن الذين أطلقوا الحد أو نفوه وهم يريدون به معنى صحيحا، مثل الذي يقول كما قال المصنف هنا أنه من غير حد يعني من غير أن تحده المخلوقات أو السماوات، وأن الله عز وجل بائن من خلقه ليس ممازجا لها للمخلوقات، هذا المعنى صحيح لكن يترك اللفظ المجمل. ومن قال أن الله عز وجل هنا، من قال أنه بغير حد يقصد أنه ليس هناك حد لي عظمته ولكماله ولكمال صفاته، ومن قال إنه بحد يقصد أنه غير ممازج مخالط للمخلوقات. فمن قال غير مخالط وممازج للمخلوقات معناه صحيح، ومن قال أن الله عز وجل لا يمكن أن يجعل لكماله حد كما قال ولا يحيطون به علما، هذا صحيح، لكن الحق كما ذكر شيخ الإسلام أن الحد لفظ مجمل مثل الجسم ومثل الحدوث، هذه ألفاظ مجملة لا ننفيها ولا نثبتها، وهذا هو الأسلم. لكن من أطلق لفظ من هذه الألفاظ يريد به المعنى الصحيح يقر على المعنى وينبه على أن يعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح، ومن أطلقه يريد به معنى باطلا ينبه على أن هذا المعنى باطل ولا يجوز. فإذن هذا اللفظ ينبغي تجنب نفيه أو إثباته، لا ينبغي أن يثبت، لا يقال بحد ولا ليس بحد، وإنما نقول ينزل نزولا يليق بعظمته وجلاله. ومن أهل العلم من أثبت الحد ومنهم من نفاه، يريد من أثبته به معنى صحيحا ومن نفاه يريد أن ينفي عن الله ما يتنزه الله عنه. ولكن ترك هذه الألفاظ المجملة والتعبير بالألفاظ الشرعية هو الأسلم. قال المصنف رحمه الله: وحدثني سعيد بن فحلون عن العكي عن ابن بكير قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا هو حديث النزول، وهو حديث عظيم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في الصحيحين، حديث أبي هريرة في النزول في الصحيحين، وهو من أعظم الأحاديث في الصفات. وألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في شرح حديث النزول، لأن هذا الحديث يشتمل على هذه الصفة وعلى أيضا صفة الكلام كما سيأتي، فهو حديث عظيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. ينزل ربنا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام رسول الله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز بعد ذلك أن يأتي من يحرف الكلام عن مواضعه فيقول: لا، النزول لا ليس لربنا، النزول لأمره ولثوابه. هذا هو التحريف بعينه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينزل ربنا، يأتي مسلم يدين بالإسلام، يرضى بالله ربه وبالإسلام نبيا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، ثم يحرف الكلام بدعوى طلب التنزيه. كيف ننزه الله عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا يتكلم بلغة العرب، وهو أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، أوتي جوامع الكلم، وكلامه هنا ما فيه ألغاز ولا أحاجي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيرها، قال: الصفات هذه ما هي ألغاز، ما هي ألغاز ولا أحاجي ولا قصص ما معروفة غير معروفة وخيالات وأوهام، ألفاظ واضحة يعلمها الناس، كل واحد منا الآن يعرف معنى ينزل، حتى بعض الأعاجم الآن الذين خالطوا مسلمين إذا قلت نزل فلان وصعد فلان يعرف معنى النزول. نزول كلمة مشهورة معروفة في كلام العرب، وإذا أضيفت لموصوف فأصبح هذا النزول يليق بمن أضيف إليه. فإذا قيل نزول الله هذا نزول يليق بعظمته وجلاله، إذا قيل نزول المخلوق هذا نزول يليق بحاله. ولهذا تأملوا مواطن النزول، استعمال النزول في كلام العرب، نقول: نزل المطر، نزل المطر من السماء. نزول المطر له حقيقة، لكنه لا يشبه نزول الإنسان من على سقف البيت، ينزل على السلم أو المصاعد الكهربائية الآن، هذا نزول الإنسان، لكن نزول المطر غير نزول الإنسان. تنزل الملائكة من السماء، نزول الملائكة يليق بهم، لا يشبه نزول المطر ولا نزول الإنسان. يقول بعض كما هو مشهور في كلام العرب يقولون نزلت بنا فاقة، أي حاجة، مشهور هذا في كلامهم، نزول الفاقة ليس كنزول المطر. يقول الآخر نزل بنا ضيف، أو نزل عندنا ضيف، نزول الضيف ما ليس كنزول المطر ولا نزول الملائكة. وهكذا كل نزول إذا أضيف لموصوف اختص به، نزول الإنسان خاص به، نزول المطر خاص به، كل نزول إذا أضيف إلى شيء فهو خاص به، لا نقول حقيقة ولا مجاز، كل الألفاظ على الحقيقة. وإذا أضيف النزول إلى الله فهو نزول يليق بعظمته، لا يشبه نزول الناس. لو قال إنسان الآن نزول الملائكة كما قال وما نتنزل إلا بأمر ربنا، يتنزل، قال نزولا مثل نزول الإنسان من على البيت، يقال هذا جنون، يجعل نزول الملائكة من السماء كنزول فلان على سطح البيت. فكيف الذي يقول نزول الله كنزول الإنسان من على سطح البيت؟ هذا أعظم جنونا. نزول يليق بعظمته وجلاله، لا نكيفه ولا نشبهه ولا نعطله، نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، ينزل لفظ معروف، ربنا معروف، هذا الاسم العظيم من أسماء الله وهو الرب، ربنا ينزل، الله ينزل ربنا، هذا نزول الله. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب، ليس هناك أحد من العرب أفصح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتي جوامع الكلم وهو أفصح الخلق، كلامه واضح بين، وهو حريص على هداية أمته عليه الصلاة والسلام. لو أراد أن يعبر عن نزول الرحمة ما يعمي على الأمة يقول ينزل ربنا وهو يريد الرحمة، يقول تنزل رحمة ربنا، ما قال هذا، وما فهم الصحابة هذا، وما فهم الأمة أئمة الهدى ما فهموا أن هذا النزول هو نزول الرحمة، وإنما هو نزول الرب. وإن كان هذا يستلزم رحمة الله عندما ينادي عباده ويغفر لهم ويرحمهم، لكن النزول هنا مضاف إلى الله عز وجل، ينزل ربنا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تتردد أن تقول ما قال نبيك عليه الصلاة والسلام، قلها واعلم أنك على سبيل هداية. ولهذا قال أحد المعطلة، قال حدثت نفسي يوما أن أهل الإثبات أقرب للنجاة منا، لأنهم لو سئلوا يوم القيامة لما أثبتتم النزول والاستواء يقولون يا ربنا وجدنا هذا في كتابك، الرحمن على العرش استوى ثم استوى إلى السماء، حدثنا نبيك صلى الله عليه وسلم قال لنا ينزل ربنا وقلنا ينزل ربنا، هل تظن أن الله سيعذبك على كلمة قلتها وهي في كتاب الله وهي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن لو سئل المعطل ما هي حجتك عندما قلت النزول للرحمة، ليس لديه دليل لا من القرآن ولا من السنة، إلا قال مشايخنا النزول صفة الحادث والله منزه عن الحوادث، فيجب أن ننفي النزول لأنه يستلزم التشبيه والحدوث، هذه حجته. من قال لكم هذا؟ من أخبركم؟ من أنبأكم بهذا؟ أين دليلكم؟ ليس لهم حجة. ولهذا اعترف هذا الرجل، قال إن أهل الإثبات أقرب للنجاة منا، نثبت ما أثبت الله لنفسه، ما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء ليس لديهم دليل إلا شبه لبس بها الشيطان عليهم فصرفهم عن هذا العلم العظيم وهو علم الأسماء والصفات. قال ينزل ربنا تبارك وتعالى، ثم لاحظوا في قوله تبارك وتعالى هذا نزول الله، والله عز وجل المنزه عن كل نقص. قال كل ليلة، كل ليلة، يعني ليس هذا النزول نزول في ليلة دون ليلة، كل ليلة من الليالي. إلى أين؟ قال إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا. إذن هنا النزول بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نزول الرب إلى السماء الدنيا، لا نتجاوز هذا ولا نغير اللفظ ولا نشبه هذا النزول، نثبت له نزولا يليق بعظمه. يقول ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، ثم يبين النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون نزول الرب تبارك وتعالى. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني عندما يمضي ثلث الليل ويبقى الثلث الأخير، فينزل ربنا. وهذا دليل على أن النزول أنه صفة فعلية متعلق بمشيئة الله، لأنه يكون في وقت مخصوص وينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يعني في الثلث الأخير من الليل. ولهذا كان هذا الوقت هو أفضل أوقات الليل، الثلث الأخير من الليل. ومن أراد القيام وطمع أن يقوم في هذا الثلث الأخير من الليل فقيامه أفضل من قيامه في أول الليل. ومن خشي النوم وأوتر قبل أن ينام فقد أخذ بالأحوط. كان أبو بكر الصديق ينام قبل أن يوتر، كان عمر يؤخر وتره إلى آخر الليل، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر هذا أحوط، وقال لعمر هذا أفضل، فهذا أخذ بالاحتياط ويأمن أن تأتي ليلة وهو لم يوتر فيها، لأنه ينام قبل يوتر قبل نومه. والفعل الثاني أفضل، لكن قد يغلب الإنسان نوم فيفوته الليل، فيشرع له القضاء في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فإذا ثلث الليل الأخير هو أفضل أوقات الليل. قال حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، هذا دليل وتأكيد لإثبات النزول أنه لله، فيقول الذي يقول من هو؟ الله، ما قال تقول الرحمة، فيقول من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. هذه الألفاظ تمنع من أن يكون هذا القائل غير الله، لأنه لا يملك هذا إلا الله، لا يجوز لجبريل ولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ولا لأحد. من يدعوني فأستجيب له، الذي يملك إجابة الدعاء هو الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني، يدعو الله فأستجيب له، من يسألني فأعطيه. فهنا الدعاء أعم والسؤال أخص والاستغفار أعم من أخص من الجميع، فبدأ بالأعم فالذي دونه فالذي دونه، من يدعوني فأستجيب له، دعاء عام، ثم أخص منه السؤال من يسألني فأعطيه، ثم أخص منه الاستغفار لأنه سؤال خاص، من يستغفرني فأغفر له. ما ثمرت هذا الحديث؟ ثمرت هذا الحديث هذا الفقه العظيم، وهو أن المسلم يعني هو مخاطب في هذا الحديث أن الله بعظمته وجلاله ينزل نزولا يليق بعظمته عندما يبقى الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أين الأمة الآن عندما يتوجه بعضهم إلى المقبورين وإلى الأموات في القبور وإلى الصالحين وإلى الأولياء المقربين؟ يقول قائلهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور. سبحان الله، يعني أين العقول؟ أين الفهم؟ أين الدين؟ أين التوحيد؟ القرآن الآن: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث يقول: من يدعوني فأستجيب له. وهذا كلام الصادق المصدوق، والحديث في الصحيحين. فلماذا لا يتوجه صاحب الكرب وطالب المدد وطالب الحاجة وطالب الشفاء؟ يقوم في هذا الثلث الأخير من الليل ويرفع يديه: يا رب يا رب. إذا صدق الله في دعائه سيستجيب الله له. الذي بيده مقاليد الأمور، ليس هناك أمراض يقال مستعصية أمام قدرة الله، ليس هناك أرزاق محجوبة أمام قدرة الله. تأتي عند الناس اليوم تسأله يقول: ليس عندي شيء، خزائن الله ملأى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، خزائنه ملأى، هو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء ولا يثقله شيء، وهو كريم، يحب أن يسأل ويحب أن يعطي، وهو أرحم بك من أمك وأبيك. ما الذي ينتظر بعد ذلك الإنسان؟ ما الذي ينتظر المسلم الآن إذا سمع هذا الحديث وبعد ذلك يتوجه لفلان وفلان؟ هذا رب العالمين. الناس يغفلون عنك، قد يكون الرجل غافل بقلبه عن كلامك، تخاطبه وقلبه ساهٍ عن كلامك. رب العالمين يسمع كلامك في الليل والنهار في الكرب والشدة، حتى مع الذنوب والتقصير. بعض المسلمين الآن يلبس عليهم الشيطان، يقول: من أنت حتى تدعو الله؟ أنا عبد الله المذنب المقصر الذي قال الله لي: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لو كان الله ما يستجيب إلا للمحسن الصالح ما استجاب إلا للقليل، لكن الله يستجيب، استجيب لكل من دعاه. بل الله عز وجل يقول في المشركين: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هؤلاء المشركون في حال الاضطرار: يا رب يا رب، إذا أحاطت بهم الأمواج، من الذي نجاهم؟ الله عز وجل. فإذا رجعوا إلى الأرض إذا هم يشركون. فهذا المشرك يدعو الله في حال الاضطرار يستجيب له. هل هذا المشرك أقرب لله منك؟ أنت مسلم مهما عظمت ذنوبك، ولو كان الإنسان وقع في الشرك من المسلمين فإذا تاب إلى الله يتوب عليه، الله يتوب. يقول: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. المنافق والمشرك والوثني والمجوسي إذا تاب إلى الله ووحد الله وصدق الله في إسلامه وتوحيده وندم على ما مضى منه من الشرك وأناب إلى الله قبل الله توبته، ولو كان ما بينه وبين الموت إلا ساعات. مهم أن تكون التوبة قبل الغرغرة، لا ينتظر حتى يغرغر تكاد تخرج الروح فيتوب. أما إذا كان حتى لو كان في حال مرضي، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أبا طالب عمه كان في حال مرضه، قال: قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فدل على أن المريض في مرض موته لو قال لا إله إلا الله تنفعه، لكن الوقت الذي يصل إلى الغرغرة وهو تردد الروح بين الخروج وفي إلى الجوف، عند ذلك تحجب التوبة. أما قبل ذلك فإن الله يتوب على عبده ويستجيب له. أما المسلم صاحب الذنوب فهذا مسلم موحد لكن له ذنوب، والله عز وجل أرحم به من أبيه وأمه. إذا استغفرته غفر لك، إذا سألته أعطاك، إذا دعوت له استجاب لك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذا المعنى في قلب ابن عباس الغلام، يقول: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. قال: اسألني. إذا سألت فاسأل الله، وإذا دعوت فادعوا الله. ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأنبياء والرسل والملائكة والإنس والجن قاموا في صعيد واحد ما يستطيع أن ينفعوا إنسان مثقال ذرة ولا أن يضروا مثقال ذرة. هذا ترسيخ التوحيد. يعلم المسلم أن ربه هو الذي بيده الخير، وهو الذي بيده النفع، وهو الذي يملك تفريج الكرة، وهو حي قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل عن عباده، قائم على كل نفس، شهيد على كل نفس. الناس يغفلون، يموتون، يغيبون، والله شهيد رقيب، سميع بصير. فما بقي للإنسان عذر بعد ذلك أن يلتفت إلى غير ربه عز وجل، يتوجه إليه بالدعاء. ولهذا هذا الحديث عظيم، ينبغي أن نعمل به، لا أن نجتهد في تأويله وفي تحريفه، بل نجتهد في العمل به وفي الاستجابة لله. ويقوم المؤمن في هذا الوقت ويقول: أنا يا رب، أنا العبد الذي أدعوك، أنا العبد الذي يستغفرك، أنا العبد الذي يسألك من فضلك. ثم يتوجه إلى الله بالدعاء ويبشر بخير، لكن لا يقول: دعوت الله ولم يستجب لي. ألح على الله في الدعاء، قد يستجيب الله لك بشيء لا تعرفه ولكن الله استجاب لك، ثم ستجد أثر هذا في التوفيق والاستقامة، قوة اليقين والتوحيد، إذا توجهت إلى الله عز وجل في دعائك وفي طلبك وفي مسألتك، خصوصا إذا أظهرت له الفقر وأنه ليس لك ملجأ ولا منجأ إلا من الله، لا ملجأ من الله إلا إليه، ولا مفر من الله إلا إليه، ولا ليس لك إله ولا رب ولا خالق إلا هو، والخلق كثيرون والرب واحد. فإذا توسلت إلى الله بهذه المعاني استجاب الله عز وجل لك. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك فرق بين نزوله تبارك وتعالى عشية عرفة وبين نزوله تبارك وتعالى في كل ليلة؟ نحن نؤمن بهذا وهذا في الحديث، إن الله يدنو من عباده عشية عرفة. هذا الدنو ما ورد أنه مقيد بالسماء وبغيره، ولكن نثبت أن الله يدنو من عباده، ولا نحمل اللفظ أكثر مما يحتمل، وإنما نقول يدنو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام: والدنو مثل النزول أو قريبا منه، فنقف عند حدود النص ولا نتجاوز ذلك بتقييد هذا اللفظ أو بالزيادة عليه أو بتغيير معناه. نثبت له الدنو. الدنو معروف، الدنو معروف، وهو بمعنى القرب، والله عز وجل يدنو من عباده عشية عرفة فيباهي بهم ملائكته، كما أنه ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بعظمته ويدعو عباده، يخاطبهم، يقول: من يدعوني فأستجيب له. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نحمل آيات الصفات على ظاهرها ثم نؤول تلك الآيات لاستخراج الفوائد، هل هذا جائز؟ كيف نحملها على ظاهرها ثم نؤولها؟ هذا تناقض. إذا كنت تحملها على ظاهرها لا تؤولها، احنا حملها على ظاهرها أن تثبت لها المعنى الذي دلت عليه. هذا مسلك، انتبهوا لهذا الأمر. هذه كلمة يرددها بعض الناس ولا يفهم معناها، يجدها في بعض الكتب نؤول الصفات. لا تؤولها، أثبتها كما دلت عليها الأدلة. ما قال السلف نؤولها، قالوا نثبتها كما جاءت. قال الأئمة أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت. قال شيخ الإسلام إمرارها كما جاءت أن نثبت ألفاظها ومعانيها، لا نحرف اللفظ ولا نغير المعنى. النزول معلوم، نثبت النزول. الاستواء معلوم، نثبت الاستواء. لماذا نؤولها؟ لا يجوز، التأويل تحريف. تأويل في اصطلاح المتأخرين صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر باطن بقرينة، هذا تحريف، هذا تحريف. فلا يجوز لنا أن نؤولها التأويل المذموم. وأما تفسيرها تفسير المعروف عند الأئمة كقول الطبري قال أهل التأويل واختلف أهل التأويل، هذا بمعنى التفسير، مثل نقول العلو بمعنى الصعود والعلو الاستواء بمعنى العلو والصعود والارتفاع وهكذا، هذا تفسير وليس هو تحريف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول نزول الرب في الثلث الآخر، هل هذا يدل على شرف هذا الوقت؟ نعم، لا شك أنه يدل على فضل هذا الوقت، فإن الوقت الذي ينزل فيه الله تبارك وتعالى ليس كغيره من الأوقات، ولهذا أفضل أوقات الليل هو الثلث الأخير من الليل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل الثلث الآخر من الليل يستمر إلى أذان الفجر؟ نعم، الثلث الأخير من الليل هو آخر الليل إلى طلوع الفجر، إلى وقت طلوع الفجر. إذا طلع الفجر وهو الوقت الذي يمسك فيه الصائم، من يريد الصيام يمسك بطلوع الفجر، ينتهي الليل بطلوع الفجر، تترتب الأحكام بعد طلوع الفجر، بعد ذلك تشرع صلاة الفجر، ومن صلى الفجر بليل فلا يقبل، ومن أكل بعد طلوع الفجر لا يقبل صيامه إذا تعمد. فإذا طلوع الفجر هو الحد الفاصل بين الليل والنهار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول كيف نجمع بين نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، ويقول هناك اختلاف بين دولة عن دولة في الليل؟ هذا هو المحذور الذي يحذر منه العلماء، إنسان يعمل عقله في صفات الله كيف وكيف. الله، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله ينزل في الثلث الأخير، كل مسلم على وجه الأرض مخاطب بهذا الحديث، إذا جاء الثلث الأخير من الليل يتوجه إلى الله بالسؤال والطلب. لا تكيف هذا ولا تقول كيف وكيف، الله على كل شيء قدير. ولهذا لا يجوز إعمال الذهن في هذه الأمور، خلاص نؤمن بهذا كما دل على هذا الحديث. وكما أن الناس الآن يصلون الصلوات، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، هذا في وقت والله يقبلها ظهرا، وهذا يصليها في وقت نفسه بالنسبة لهذا في ساعة واحدة. لو اتصلت على رجل في أمريكا أو الصين يقول نحن الآن نصلي العصر ونحن نصلي الفجر لربما، أو العكس، لكن هي مقبولة منه بوقتها ونحن تقبل منها في وقتها. فكذلك النزول كل يدعو الله في الوقت الذي خوطب به، ولا نكيف بعد ذلك ولا نبحث ولا نتعمق، لأن هذه الرسالة عامة للإنس والجن للثقلين، ما هي خاصة بجزيرة العرب، كل مسلم الآن في أقاصي بلاد الأرض فهو مخاطب بهذا الحديث. إذا جاء ثلث الليل الأخير من الليل توجه إلى الله بالدعاء والطلب والصلاة وأبشر بخير، ولا تعمل عقلك، لأن هذه العقول قاصرة ولا يمكن أن نعلم كيفية صفات الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يقول كيف نقضي الوتر؟ قضاء الوتر يقضى شفعا، إذا كنت تصلي 11 ركعة تصليها 12 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، إذا كنت تصلي 9 تجبرها 10، وهكذا الوتر تجبره وتصلي ركعة زائدة على ما تصليه في الليل، فهذا قضاؤه، يكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح أو قريبا من ذلك إلى قبيل الزوال وقت النهي، فعند هذا كله وقت لقضاء الوتر. نعم. سرا أو جهرا؟ سرا أو جهرا؟ لا لا يجهر في صلاة النهار لا يجهر، الجهر في صلاة الليل، فالوتر في الليل لو صلى يجهر، وأما في النهار فإنه إذا صلى لا يجهر، وإنما يقضي الوتر، لأن الوتر لاحظوا أنه أخذ أحكام صلاة النهار، وهو أن صلاة النهار شفع، فجعلت صلاة الليل هنا بحكم صلاة النهار في شفعها، فكذلك في عدم الجهر وفي الإسرار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يقولون أن الانتساب إلى أهل السنة والجماعة والسلفيين مذموم لأن فيه تزكية النفوس وهو لا يجوز. هذا بحسب المقاصد، من قال أنا سني أنا سلفي ليزكي نفسه فهذا مذموم، ومن قال أنا سني وأنا سلفي يريد أن ينتسب للدين فهذا لا بأس به، مثل ما تقول مسلم، عندما تقول مسلم أليس في هذا تزكية؟ كل واحد منا الآن إذا قال مسلم، يعني إذا سمعت كلمة مسلم ما معنى مسلم؟ يعني موحد، يعني استقام على الدين، فهذه أعظم تزكية، لكن يقولها على سبيل الانتساب للدين لا أن يزكي نفسه. فإذا قال أنا سني أرجو أن أكون على منهج السلف على طريق أهل السنة، مجرد انتساب، أما التزكية لا نزكي أنفسنا، قل نحن سلفيون بمعنى أن على منهج السلف ولم نخالفهم في شيء وفعلنا كما فعل السلف، لا، لكن ننتسب إليهم ونتفقه عليهم ونواليهم في الله ونحبهم في الله ونتمنى أن نكون على طريقهم، هذا معنى انتساب الناس اليوم للمنهج السلف. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل ثبت أن الصحابة كانوا يقضون الوتر بين أذان الفجر والإقامة؟ هذا ثبت في بعض الآثار نقلها يعني بعض أصحاب المصنفات ابن أبي شيبة وغيره، لكن الذي يظهر أن هذا لا يثبت عن الصحابة، نقل ولكنه لم يثبت، فالذي يظهر أن القضاء للوتر إنما يكون بعد طلوع الشمس بعد ارتفاعها كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين نزوله تبارك وتعالى عشية عرفة وبين نزوله في كل ليلة من حيث الفضل والشأن؟ أولا الذي ورد في عشية عرفة أنه يدنو، يدنو كهذا اللفظ، لكن الذي يظهر أن فيه فرق بين دنوه من في عشية عرفة ونزوله في الثلث الأخير من الليل، لأنه في دنوه من عبادي عشية عرفة يقول أشهدكم للملائكة أني قد غفرت لهم، وفي النزول في آخر الليل يقول من يدعوني فأستجيب له. والفرق بهذا أن هذا الدنو الذي يظهر أنه فضيلة تتعلق بأهل عرفة ليست بكل الناس، قال عشية عرفة، يقول ما أتى، يقول لملائكتي لما أتى هؤلاء، فيقولون بكذا وكذا، فيقول أشهدكم أني غفرت لهم. وأما النزول في آخر الثلث الأخير من الليل فهو نزول عام، يعني في كل الناس لو دعوا الله عز وجل يستجيب لهم، فهذا فيه عموم وذاك فيه خصوص. والدنو عشية عرفة فيه فضيلة، قال أشهدكم أني غفرت لهم، وهنا قال من يدعوني من يستغفرني فأغفر له، لأنه ليس كل الناس يتوجهون إليه في هذا الوقت، وأما أهل عرفة فأتوا للعبادة وللدعاء، ولهذا فإن هذا الحديث يدل على فضل عشية عرفة، والدنو فيه فضيلة لأهل عرفة. وأما النزول في آخر الثلث الأخير من الليل ففيه فضيلة لهذا الوقت، وليس فيه فضيلة للغافل الذي غفل عن الله في هذا الوقت، وإنما هو فضيلة لذلك الوقت. وأما الدنو عشية عرفة فهو فضيلة لأهل عرفة، والله يخبر أنه قد غفر لهم. أحسن الله إليكم. يقول: يؤذن لصلاة الفجر وأنا في صلاة الليل، وربما صليت الوتر مع الأذان أو بعد الأذان، فما الحكم في ذلك؟ إذا كنت في صلاة فأتم وترك لا بأس، يعني إذا كنت، ولكن بعد الأذان لا تنشئ صلاة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لمن حفر بئرا أن ينويها صدقة عن نفسه وأقاربه والمسلمين؟ يجوز، نعم يجوز، يجوز الصدقة عن نفسه وعن أقاربه وعن المسلمين، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أبدأ في تشغيل السيارة أذكر قوله تعالى: سبحان الذي سخر لنا هذا، هل هذا، يقول هل هذا بدعة؟ الصحيح أن ركوب السيارة كركوب الدابة، فيجوز أن تقول الدعاء دعاء الركوب كما أفتى بهذا العلماء الكبار، وهذا صحيح لأن المقصود بالركوب هو لكل مركوب من الدابة والطائرة والسيارة، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما منزلة الصبر في الإسلام؟ منزلة عظيمة، الصبر نصف الدين، لأن هذا الدين بين فعل المأمور وترك المحذور، وقيل إن يعني ترك المحذور فيه صبر، الصحيح أن كلا الأمرين فيه صبر، فالصبر منزلته عظيمة. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا دليل على فضيلة عظيمة. والحكمة من ذلك والله أعلم أن الصبر كل البدن يمسه الصبر، ويعني يجد الإنسان يعني لذة الصبر يعني إذا صبر، ويجد مرارة الألم في نفسه وفي جوارحه، فإذا صبر ابتغاء ما عند الله ناله ذلك الثواب العظيم ويعطى أجره بغير حساب، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هناك من يستدل بآية الممتحنة قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، الآية، على جواز التهنئة للنصارى بأعيادهم لأن هذا من باب الإحسان إليهم. لا يجوز هذا، ولا يجوز الإنسان أن ينزل القرآن على غير منازله، وإنما التهنئة الشيء آخر، لا يجوز موالاة الكفار ولا تهنئتهم في أعيادهم، وإنما ذلك أنه يحسن إلى القريب منهم إذا كان مثل والد أو والدة، إذا كانوا غير محاربين ويعني لم يقاتلوا، فيحسن إليهم على قدر القرابة، وأما التهنئة بأعيادهم وموالاتهم على دينهم هذا لا يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: متى يكون الليل الآخر؟ ثلث الليل الآخر يعرف الآن غروب الشمس مع طلوع الفجر، فهذا الوقت كله يقسم على ثلاثة أقسام، فما بقي من آخر الليل بعدد الساعات وهو ناتج القسمة هذا هو الثلث الأخير من الليل. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك فرق بين الاختلاف والفرقة؟ نعم، الاختلاف يقع بين أهل العلم من غير فرقة، والفرقة مذمومة، والصحابة رضي الله عنهم اختلفوا ولم يفترقوا، وبعض الناس اليوم إذا خالفك فارقك، هذا مذموم. قال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فالفرقة مذمومة. وأما الاختلاف فقد يقع في العلم كما يختلف العلماء، قال اختلف العلماء في كذا وكذا، وهذا الاختلاف إذا كان مرجعه إلى فهم الدليل وإلى استخراج الحكم الشرعي فهذا اجتهاد، كما جاء في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فلاحظوا أن كل المجتهدين كلهم مأجور على كل حال، لكن مصيب يؤجر مرتين ومخطئ يؤجر مرة، وأما الافتراق والتفرق فإن هذا مذموم، نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: هل أجر الصلاة في مصلى الكلية يعد من الصلاة في المسجد؟ إذا كان مصلى لا تصلى فيه الصلوات الخمس فهذا ليس له أجر المسجد، وهذا الفرق بين المصلى والمسجد، المصلى هو الذي تصلى فيه بعض الفروض ولا تصلى فيه الصلوات الخمس، وأما المسجد هو الذي يؤذن فيه ويجتمع الناس فيه الصلوات الخمس، هذا مسجد، نعم. أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يصلي أثناء الدرس، أيهما أفضل، أن يصلي أو يستمع إلى الدرس؟ الأفضل أن يستمع للدرس لأنه في عبادة، كان الإمام مالك يحدث طالبا فأراد أن يقوم قال: ما أنت فيه خير، لأنه طلب علم، فإذا جلس يستمع وينصت للعلم. بعض أهل العلم يقول: لا بأس إذا كان يصلي ويستمع، لكن نقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما أن يقصر في خشوعه أو في فهمه، فالأولى أن يستمع الدرس والوقت طويل للصلاة يصلي في أوقات أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نوفق بين قوله صلى الله عليه وسلم من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، وبين حال المسلمين الذين يعيشون في بلاد الكفر؟ نعم، قال شيخ الإسلام في هذا الحديث يعني مات كميتة أهل الجاهلية، وأهل الجاهلية يموت الرجل وليس في عنقه بيعة، وهذا دليل على ذم من يبقى الرجل من غير بيعة. وأما الذين يعيشون في غير بلاد المسلمين إذا كان هذا لحاجة فهذا ليس عليهم شيء، لأن سفرهم مؤقت لحاجة، ولهذا فلا يجوز البقاء والاستمرار والسكن في بلاد المشركين وبلاد الكفار من غير حاجة، يجب عليهم الهجرة. وأما من ذهب لحاجة ويريد أن يرجع فهذا ليس عليه شيء، لأنه إنما أتى لحاجة. أحسن الله إليكم. يقول: كثير من طلبة العلم يلخصون الدروس في نفس الكتاب بين السطور وعلى الهوامش، وعندما تسألهم لماذا لا تلخص الدرس في دفتر خاص حجتهم أن الكتاب ملكه. على كل حال كل إنسان له طريق، إذا كانت هذه أنفع لهم ويكون التعليق بجانب المتن حتى يعني إذا رجع وقرأ يجد التعليق بجانبه يعني يكون أفضل له، هذا لا بأس. ولكن إذا كان الكلام كثير وفيه تفصيل فلا يكفي المكان، تجد أحيانا بعض الكتب يعني مليء الصفحة بين بالتعليقات والكتاب، فلا تكاد تفهم المتن من التعليق وقد يختلط، فينبغي أن تكون الفوائد الكبيرة تجعل في دفتر ويشير إليها برقم، يكون هذا الدفتر يعني رقم 3 يشير عليه أنه الدفتر رقم 3 صفحة كذا، بحيث يرجع لها. ممكن يضبط هذا عن طريق الإحالة على الدفاتر، وإذا كان التعليق يسير لا بأس أن يكون على المتن.